باب اللبؤة والإسوار والشغبر. عاشت لبؤة في غابة وكان لها شبلان، وفي يوم من الأيام خرجت للصيد وتركت الشبلين في مغارتهما، فمر صياد وقتلهما وسلخ جلديهما وأخذهما. وعندما رجعت اللبؤة ورأت ما حدث لشبليها صاحت وبكت، وكان بالقرب منها ابن آوى، فلما سمع صياحها جاء وسألها: لماذا تصيحين وتبكين؟ ماذا حدث؟ شبلاي قتلهما صياد وسلخ جلديهما ورماهما عند المغارة. لا تصيحي ولا تبكي، إن الصياد فعل بك مثل ما تفعلين بغيرك، فاصبري على ما فعل مثل ما صبر غيرك على ما فعلتي، وقد قيل: كما تدين تدان. ماذا تقصد من هذا الكلام؟ كم عمرك؟ 100 سنة. وماذا تأكلين؟ لحم الحيوانات. ومن يطعمك ذلك اللحم؟ أصيد الحيوانات وأكلها. أليس للحيوانات التي تصيدينها آباء وأمهات؟ نعم. لماذا لا أسمع صياح وبكاء أولئك الآباء والأمهات مثلما أسمع صياحك وبكاءك؟ فلما سمعت اللبؤة كلام ابن آوى عرفت أن ما كانت تفعله كان ظلما لغيرها، فتركت الصيد وتوقفت عن أكل اللحم وعاشت كما يعيش الناسك، تصلي ولا تعتدي على أحد.